بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. السمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. كنا في الحصة الماضية قد تناولنا ما يتعلق بالضبط، وأنهينا مسألة الضبط من المفروض، ضبط الكتاب وضبط الصلاة. ننتقل إلى موضوع آخر، وهو صفة رواية الحديث. ما المقصود بصفة رواية الحديث؟ ما المقصود بصفة رواية الحديث؟ ما المقصود بصفة رواية الحديث؟ صفة الأداء. صفة الأداء أيضا. الصفة الكيفية، الصفة هي الكيفية التي يروى بها الحديث، والآداب التي ينبغي التحلي بها، والآداب التي ينبغي التحلي بها، وما يتعلق بذلك. هناك بعض المسائل، منها هل يجوز رواية الراوي من كتابه إذا لم يحفظ ما فيه؟ هل يجوز الرواية من الكتاب إن لم يكن الراوي ضابطا لحديثه؟ هناك أقوال، هناك ثلاثة أقوال. هناك المتشددون، وهناك المتشددون قالوا قول، والمتساهلون قالوا قول، والمعتدلون أو المتوسطون قالوا قول. المتشددون قالوا لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه، لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه، وهذا مروي عن الإمام مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني، عن الإمام مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني، أنه لا تجوز الرواية إلا من الحفظ. المتساهلون وهم قوم رووا لا هنا يقصدون ضبط الصدر. لماذا؟ لأن السؤال كيف هل يجوز للراوي أن يروي من كتابه إذا لم يكن ضابطا ضبط صدره، إذا لم يكن يحفظ ما في كتابه ضبط الصدر. قلنا المتساهلون وهم قوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولها كابن لهيعة وأما المعتدلون وهم الجمهور فقالوا إذا قام الراوي في التحمل والمقابلة بما تقدم من الشروط جازت الرواية من الكتاب. إذا كان الغالب على الظن سلامته من التغيير والتبديل، لا سيما إذا كان أو إن كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا، كأنهم جعلوا مجموعة من الشروط أن الراوي يجوز له أن يروي من كتابه إن لم يكن ضابطا ضبط صدر. أولا اشترطوا أن تتوفر فيه شروط التحمل وأن تكون أو أن أنه عند التحمل أن يكون ممن تتوفر فيه تلك الشروط، أن يكون يقظا وغير ذلك مما تتوفر عند التحمل. وأيضا هذا بالنسبة إلى ضبط صدره، وأيضا بالنسبة إلى كتابه الذي يروي منه يجب ماذا؟ أن يكون مقابلا بأصول شيخه أو غير ذلك من الأمور. فعندئذ لأن الكتاب ليس كل من له كتاب يحق له أن يروي منه، لأن حتى الكتاب قد يكون فيه ضبط وقد لا يكون فيه ضبط. فعندما تتوفر شروط الضبط في الكتاب وأن يكون عند التحمل قد توفرت فيه شروط التحمل، فعندئذ يحق له أن يروي من كتابه بشرط أن كتابه لم يحدث فيه تغيير ولا تبديل ولا تزييف، لأن هذه الأمور قد تحدث بعد ضبطه لكتابه. والشرط الثاني أنه يكون يميز في الغالب هذا التغيير الذي يحدث في كتابه، بمعنى يعرف إن حدث في كتابه تغيير أو غير ذلك من الأمور فيستطيع أن يميز هذا التغيير. فعندئذ كل هذه الأمور أو هذه الشروط هي بالنسبة إلى من؟ إلى المعتدين الذين هم الجمهور. الجمهور قالوا بهذه الشروط. ما حكم رواية الضرير؟ الآن طالبة تقول ما معنى قوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولها؟ الشيخ بأصول الشيخ. الآن الإنسان عندما يكتب كتابا قد يسهى، كما يسهى عندما يكون في ضبط الصدر قد يسهى عند الكتابة أيضا، وعندما يسهى قد يحدث تصحيف، قد يحدث تحريف، قد يحدث تغيير، قد يحدث حذف وغير ذلك من الأمور التي قد تحدث عند الكتابة. الإنسان أو المحدث أول مرحلة عند السماع أنه يكتب ما سمع. ثاني مرحلة ما هي؟ هي أن يقابل ما كتبه بالأصول، والأصول التي هي كتب ما كتبه شيخه أو غير ذلك من الأمور، أو ما كتب على أصل شيخه أو غير ذلك من الأمور. فعندئذ المرحلة الأولى التي هي الكتابة قد يحدث فيها خطأ، ولكن المرحلة الثانية التي يكون فيها أو يكون بها ضبط الصدر أو ضبط الكتاب، المرحلة الثانية التي يتم بها ضبط الكتاب هي المقابلة. فإن لم يقابل الراوي كتابه بالأصول فعندئذ يعد ضبطه ناقص، أو لا قد يضبط، قد يضبط ولكن يعد هو أصل الكتاب غير صحيح. قد يكون صحيحا، ولكن عدم المقابلة يكون من ماذا؟ سببه ماذا؟ التساهل. فعدم المقابلة لأنه تساهل في الضبط، فالمقابلة هي التي على أساسها يتأكد من ضبطه لكتابه. فعندئذ القوم المتساهلون أنهم أجازوا الرواية حتى من الكتب غير المقابلة بالأصول، وهذا تساهل شديد. فالمتشددون لم يجيزوا أصلا لا من المقابلة ولا من غير المقابلة، بل اشترطوا أن يروي من ضبطه أو من ضبط صدره. المتساهلون حتى من غير المقابلة. المعتدلون اشترطوا شروطا التي ذكرناها. الشروط أنه عند التحمل تتوفر فيه شروط التحمل، أن يقابل أصوله، وأن الكتاب الذي يروي منه أن يحفظه بحيث لا يحدث فيه تغيير ولا تبديل وغير ذلك، كما أن الراوي الذي يروي من كتابه يكون ممن يدرك تغير إن حدث تغير في كتابه يدركه. فكل هذه الشروط التي وضعها المحدثون للرواية من الكتاب. أيضا هناك مسألة رواية الضرير. رواية الضرير هنا تقريبا كأن رواية الضرير الذي لا يحفظ أو لا يحفظ ما سمعه، رواية هي مثل ما هو من كتابه ولم يحفظ، لا يحفظ كتابه. رواية الضعيف هذا شيخ لا يحفظ، رواية الضعيف لا يحفظ. كيف؟ إذا كان هو عنده طريق واحد للضبط وطريقة الحفظ هو لا يحفظ. لا الضرير، هذا الضرير الضرير الذي يروي من كتابه لا يمكن أن يرى كتابه، يمنع يوجد من يسمع طريق واحد الذي يروي مما سمع أو حفظ. هنا كأن رواية الضرير الذي لا يروي أو الذي يروي من كتابه هنا كأنه ليس هو الذي يروي، يوجد آخر يملي عليه. يعني الضرير هذا كأنه كان له كتاب، لا ضرير، يوجد من يكتب ولا ضرير، يوجد من يكتب ولا لا، هو ضرير يكتب ولا يوجد من يكتب ولا. الضرير يشترط في من يكتب له وفي من يروي من كتابه. كأن هذا الضرير عنده فقط هذا الكتاب يحفظه فقط أو يحفظه لنفسه، لا بمعنى يحفظه بمعنى من حيث يصونه. هذا الكتاب فقط كتب له وهو مصون عنده، فإذا وجد من يقرأ له ويشترط في كليهما أن تتوفر فيه الشروط. أنا لا أتكلم عن من يحفظ ما سمع. لا إشكال. هذا نقول ضرير وعنده كتاب. ضرير وعنده كتاب. ضرير وعنده كتاب شو هي؟ كتب له. كتب له وهو يزيد الشروط فيه هو الشروط. المهم إذا في حكم رواية الضرير كيف؟ إذا استعان الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه بثقة في كتابة الحديث الذي سمعه وضبطه والمحافظة على الكتاب واحتاط عند القراءة عليه واستعان بثقة بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير، معه فريق عمل. فريق عمل يعني شيخ الذي الكاتب الذي كتب له يشترط أن يكون حاضرا في السماع. لا يمكن. لا يحفظ. لا ولكن الكاتب الآن دقيقة الآن هذا الكاتب راوي للحديث هذا مفروغ منه. الإشكال في الضرير الآن في كتاب الضرير يستعين بكتاب غيره، بمعنى الآن هذا الضرير لا يحفظ ولا يستطيع أن يكتب. فعندئذ يجب أن يكتب له. الذي يكتب له هو ثقة. ثقة يجب أن يكون حاضرا وقت السماع. أكيد. يعني هو من رواة الحديث. الثقة. نعم. يشترط أن يروي نفس الأحاديث التي رواها. نعم كيف يسمع؟ لأنه يكتب له. كيف يكتب له؟ ليس شرط أن يكون رواة. كيف يكتب له؟ يكتب له كتابة. وكأنه قال. ولكن يسمع. يسمع. يستطيع أن يروي إذا ضبط ما سمعه. يجب أن يكون ثقة يعني. هل هو راوي أو ليس راوي؟ لا سؤال. لكن شرط أن يكون راوي. ولكن. أنت ماذا تقصد بالراوي أصلاً؟ هل تقصد أنه في السند يجب أن يكون موجوداً في سند الضرير أو تشترط أنه يستطيع أن يكون له سند آخر؟ أبحث. سد ممكن أن يحفظ الضارب، لكن الحفظ لأنه يحفظ ثم بعد المجلس يملي على الكاتب، هذه حالة يمكن أن تبقى. أكيد لا يمكن أن لكن هي نفس الشيء. لما يحفظها أنا ما يحفظها نفس الشيء. إمام مالك هو حافظ، حتى الزهري قبله هم حفاظ في دار الجعلية، لكن في مرحلة كانوا يسمعون ثم يذهبون للبيت ويكتبون ما يحفظه وبعدها يكتبون، ولكن هو الذي يكتب هو. لكن ويراجع من كتاب. هو الذي يكتب. اشترطنا في الكاتب للضرير أن يكون يعني راوي الحديث، يعني راوي بمعنى راوي. لم نشترط، ولكن تحقق فيه ذلك الشرط من دون أن نشترطه. لم نشترطه نحن، لأن هذا الثقة يكتب لذلك الضرير. كان الضرير زيادة. وهو لقد. زائد في لا هو قد تقول هو يبدو بأنه زائد يبدو يعني، ولكن ليس ذلك بالكتاب. لماذا الآن هذا الثقة الذي كتب له له طريق يستطيع أن يروي نفس طريق يستطيع أن يروي نفس طريق الآن الضرير هذا لا يستطيع أن يروي لأن لا يضبط حديثه، ولكن له كتاب الذي يقرأ أو الذي يأخذ من كتابه. الذي يأخذ من كتاب هذا الضرير من الثقات، هل يكون الضرير بكتابه كأنه راوي أو لا يكون كأنه راوي؟ احنا اشترطنا أن يمكنه صون كتابه من الكتاب. أكيد هذا مفروغ منه. إذا قبلنا كتابه هل الضرير يمكن أن يصون كتابه من لا هنا لا ندخل أنه هل يمكن، ولكن لا يمكن أن ذهبت بها من جانب لا يمكن، ولكن يمكن أن يحفظه إذا استعان أو يحفظه. إذا استعان أيضا بمن يحفظ أكيد لا، لأن في مسألة حفظ الكتاب كل الناس قد يستعينون بمن يحفظ لهم كتابه، بمعنى من الثقات الذي يحفظ له كتابه. يمكن أن يميز أيضا إذا أدخل في الكتاب عندما يملى على الكتاب كتاب يمكن أن يكون مميزا فيميز ما أدخل على الكتاب. لكن لا يميز، لا لم أقول يحفظ، يميز. لا التمييز لا التمييز لا نستطيع أن نميز ما أدخل في كتابنا. ولهذا اشترطنا على الكاتب أن يكون ثقة، وعلى من يقرأ منه فيما بعد أن يكون أيضا ثقة حتى لا يغير حتى يسلم الكتاب ويسلم الكتاب من التغيير. فيسلم الكتاب من التغيير بمعنى الكتاب يسلم من التغيير عند الكتابة وعند الرواية منه، وعند الضرير يكون محفوظا حتى يسلم بينهما، بين الكتابة فيه وبين الرواية منه. الضارع لا يحفظ شيئا، لا يمكن أن يميز شيئا. الضارع لا يمكن أن يميز شيئا أو يمكن وليس ليس بدرجة الحافظ. التمييز لا يكفي، التمييز غير كاف أن تعرف ما أدخل في كتابك. لا غير كافي أن يفرق نزع مصطلح التمييز هنا، بمعنى أنت الآن تدخل في مسألة الضبط من دون أن تشعر. هل يعني هذا وارد من الراوي؟ كيف تشعر حالك؟ نعم. أدخل في حديث ولم يدري. هذا من الغفلة. هو فعل من جراح. ثم قرر دوريا بوضع. هذا غير ضارع، هذا بسيط. أكيد. هو مسحسن الواقعي. ولكن تقريبا حالات قليلة جدا، حالات قليلة جدا، وخصوصا أن الراوي أو صاحب الكتاب يميز تقريبا في كتابه كتابته من كتابة غيره، خطه من خط غيره. فعندئذ ولكن بالنسبة إلى الضرير هذا هو يعني هذا وارد أن الضرير يروي من غير حفظه. نحن نتناقش ثم نعطيكم الزبدة. أولي يا أستاذ أعطينا الخلاصة لأن اختلط علينا النقاش، فعندئذ نتناقش ثم نعطيكم الزبدة. المهم حتى المسألة ماذا؟ أن الضرير هذا إن كان له كتاب فإن استعان بثقة عندما نعم يريد أن يكون له كتاب ضرير يريد أن يكون له كتاب ماذا؟ كيف يكون حافظا؟ لا أنت الآن دخلت مع الإمام الترمذي من دون أن تشعري. الإمام الترمذي كان ضريرا، ولكن لا، ولكن حتى هناك أحاديث سمعها وهو ضرير، هناك أحاديث سمعها وهو ضرير. والقصة التي ذكرناها مع ذلك الذي كان يملي عليه وهو يتظاهر بأنه يكتب وكانت معه صفحة بيضاء وغيرها، فهذا قد تحمله وهو ضريرا، لأنه عندما وجد بأنه لا يكتب عاتبه في ذلك، ثم أبدله بأن له حفظ قوي جدا، فقال له أجازه في غير ذلك. فعندئذ الضرير قد يختلط عليه ما حفظه أو قد يكون هناك ما حفظه وهو ضرير وهناك ما يكون حفظه قبل أن يكون ضريرا. الآن هو ضرير ويحب الحديث ولكن لم يتوفر فيه أمرين، لم تتوفر فيه الضبط، ضبط الصدر، ولا يستطيع أن يكتب، ولكن هو يريد أن يكون خادما للسنة. فماذا فعل؟ أصبح يأخذ معه كتابا بياض على بياض ويعطيه لغيره، يكتبون له في ذلك الكتاب ليحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم. فعندئذ هذا الكتاب الذي حفظه أو الذي هو عنده، هل تجوز الرواية منه إن كان ضريرا؟ هل تجوز الرواية منه إن كان ضريرا أو لا تجوز؟ ومسألة الضرير تقاس دوما على مسألة الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. مسألة الضرير دوما تقاس بمسألة نعم. فعندئذ مسألة الضرير تقاس على مسألة الأمي الذي لا يكتب. فعندئذ الأمي هذا الذي لا يكتب، فحتى وإن شاهدك تكتب لا يعرف ما الذي تكتب، لا يميز. فالآخر ضرير لا يعرف ما الذي تكتب، والآخر يراك تكتب ولا يعرف ما الذي تكتب، قد تكتب شيئا ليس هو الذي سمعته. فعندئذ إن كان الذي كتب لك ثقة بحيث لا يزيد ولا ينقص، وكتابك بقي محفوظا عندك بحيث يسلم من التغيير والتزوير، والذي يحدث من كتابك هو ثقة، فهذه ثلاثة شروط هي التي على أساسها تقبل الرواية من كتاب الضرير الذي لا يبصر. أجيب عن سؤالي أو سؤال زميلي اللي قال بأن الضرير زيادة. كاتب زيادة؟ لا لا، الضرير زيادة. الضرير زيادة، ما قالش كاتب زيادة. هو الأصل، هو الأصل. لا، هو تقريبا عندما ترى، عندما ترى من بعيد ترى بأن هذا الضرير الذي الذي الذي كتب ثقة والذي روى من كتاب من كتابه اشترط أن يكون ثقة، كأن هذا الضرير لا علاقة له. ولكن تخيل بأن الراوي الأول، نحن لا نعرف ما هي أين حدث بذلك الحديث، قد يكون حدث بذلك الحديث في مجلس معين. الضرير، الضرير هذا يوجد مجلس، يوجد مجلس يريدون أن يسمعوا الأحاديث، ولكن لا يوجد عندهم محدث، فبما يستعينون الآن؟ بكتاب الضرير. فعندئذ هذا الضرير في مجلس آخر لم يكن الثقة الأول موجود فيه، فعندئذ أصبحت الطريقة الوحيدة لرواية الحديث هي من كتاب ذلك الضرير. فعندئذ هذا الضرير موش زيادة، ويدفع نقود للكاتب والراوي. هو قد يدفع نقود وقد قد يوجد إنسان يكتب له وغير ذلك. فعندئذ هذا الضرير الظاهر أنه غير موجود. متى يكون الضرير أمر زائد؟ لو كان في نفس المجلس، لو كان في نفس المجلس كتب له ثقة وحدث عنه الثقة، فهنا قد يكون أمر زائد. ولكن المشكلة أن المجلس اختلف. المجلس الأول الذي كتب له فيه هو ليس المجلس الثاني الذي روي من كتابه، فعندئذ كأن هذه الأحاديث في ذلك المجلس لم يكن ثمة طريق لسماعها إلا من كتاب الضرير. نعم، ويحتاج وغير ذلك من الأمور. فعندئذ لا يوجد شيء زيادة. أيضا حكم الرواية بالمعنى، حكم الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى على قولين: منعها قوم وأجازها آخرون، منعها قوم وأجازها آخرون. منعها قوم من أصحاب الحديث والأصول والفقه، من أصحاب الحديث والأصول والفقه كابن سيرين وأبي بكر الرازي، وأبي بكر الرازي، هؤلاء منعوها. وأجازها آخرون وهم الجمهور، وهم الجمهور من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول. ولكن لم يجيزوها على الإطلاق، لم يجيزوها على الإطلاق، بل أجازوها بشروط، بل أجازوها بشروط. من شروط الرواية بالمعنى أن يكون الراوي، أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها. والثانية أن يكون خبيرا، خبيرا بما يحيل به المعنى، بما يحيل به المعنى. لأنك أنت الآن حتى تغير عبارة بدل عبارة يجب أن تكون، أن تكون ثمة مطابقة، ويجب أن تكون عالما بمعنى العبارة الأولى وعالما بمعنى العبارة الثانية. لأنك حتى وإن علمت مدلول العبارة الأولى وغيرتها بعبارة أخرى، فقد تكون العبارة الثانية لا تؤدي نفس المعنى العبارة الأولى، يختلف السياق. فعندئذ وإن غيرت في السياق وفي الألفاظ، فيجب أن تكون عالما بالعبارة الأولى التي كانت وبالعبارة الثانية التي جعلتها أنت، بحيث يكون للعبارتين نفس المعنى. الإشكال أو الأمر الذي يجب أن نعرفه هو أن هذا الجواز أو عدم الجواز أو خصوصا الجواز هو مرتبط بزمن ما قبل التصنيف، هو مرتبط بزمن ما قبل التصنيف. الآن لا يحق لك أن تذهب إلى حديث في صحيح البخاري وترويه بالمعنى، ولا يحق لك أن تذهب إلى حديث في أحد المصنفات لترويه بالمعنى. شيخ وجدت مثل الضرير كان له كاتب أبو معاوية الضرير، أبو معاوية الضرير توفي 195 هجري، توفي 195 للهجرة، هو أثبت في سفيان الثوري. نعم، بعد شهر، بمعنى كان ذكر مثالا حول راوي ضرير كان له كاتب، لكن كان يختلط في غير ولكن هنا ليس في كتابه، هنا في ضبطه، في ضبطه، هنا في ضبطه ليس في كتابه، لأنه لا يختلط في ضبطه. قال أبو مسعود الكوفي مجدي قال رأيت أبا معاوية عند هشام بن عروة ومعه رجل يكتب. فعندئذ يوجد من كان له رجل، نعم، هو عندما ذكر بأنه كان له رجل يكتب ولكن هو لم يذكر أنه ثقة. ولكن الأمر ما هو؟ هل أبو معاوية اختاره على أساس أنه ثقة أو اختاره من عوام الناس؟ فعندئذ القرينة في أن يكون له ثقة عندئذ من الرجل الذي كان يكتب له؟ هنا إذا نشترط عدم التساوي في اختيار الكاتب. أكيد. ولذلك قلنا ماذا؟ إذا كان يكتب له الثقة. إذا كان يكتب له الثقة. وكانت في حديث مطالب في رواية عن هشام بن كانت في حديث مطالب. ولكن هنا في ضبطه ليس في كتابه. في ضبطه. أصل الكتاب صحيح ولكن وحتى حتى الآن الآن. نعم وهناك لا ولكن حتى في هذه الجزئية نحن الذي يهمنا أنه كان هناك ضرير ويتخذ من يكتب له. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حتى ضبط الكتاب الآن ليس بالضرورة أنه اتخذ من يكتب له ولم نعرفه فنقول بأن هذا الكتاب يرد. لماذا؟ لأننا كيف نعرف أن إن كان الكتاب صحيحا أو ليس صحيحا؟ بالمقابلة. فعندنا طرق لنعرف هل هذا الكتاب الذي عنده صحيح أو ليس صحيح. بمعنى الآن الذي يهمنا أنه كانت له أحاديث وكان له كاتب يكتب له. أما معرفتنا لهذا الكتاب إن كان صحيحا أو ليس صحيحا فهنا نتبع نفس الخطوات التي ذكرناها في طريقة معرفة ضبط الكتاب إما بالمقابلة أو غير ذلك من الأمور. أيضا قلنا في غير المصنفات الحديثية أو قبل زمن التصنيف كان يجوز، أما بعد زمن التصنيف فلم يعد ثمة عذر لنجيز الرواية بالمعنى. لماذا أغلق باب الرواية بالمعنى بعد زمن التصنيف؟ اللغة العجمة تسرب العجمة لأنه ولكن أنا عالم بمدلولات الألفاظ. هل يحق لي أن أروي الآن حديثا من صحيح البخاري بالمعنى؟ لا شيخ، هنا الفرق بين رواية الحديث وذكر الحديث. كيف؟ رواية الحديث يعني بالتحمل والأداء، هذا الذي تجوز الرواية بالمعنى. لا هذا الذي انتهى مع زمن التصنيف. مع زمن التصنيف لأنه ما من أحد ذكر حديثنا اليوم إلا ويرجع إلى أحد مصنفه. أكيد أكيد. لكن ذكر الحديث بالمعنى هذا غير رواية الحديث، بمعنى لا يوجد من انتهت الرواية. انتهت الرواية أيضا. في المرحلة الأولى قبل تدوين الكتب كانت هناك صعوبة لحفظ الأحاديث بألفاظها بمعانيها، أما الآن فهي مكتوبة في الكتب فتوجد سهولة مقارنة بزمن قبل تدوين. إذا روى كل واحد حديث بالمعنى تختلف يعني الطرق، قد يظن انه السامع قد يظن ان هذا عدة احاديث هو حديث واحد وكل واحد بيه. قد يكون ذلك سند. لا لكن هو لا يظن باعتبار ان السند واحد. نجهز رواية بالمعنى لم يكن الا لكون الراوي قد نسي تلك الكلمة فيرويها بمعناه. اما هي غالب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم روية بالمعنى لا سيما الحديث القولية. نعم. لذا حتى الفعلية. حتى الفعلية خاصة الفعلية. خاصة الفعلية. نعم. هو حدث ولا حرج. حدث ولا حرج. نعم. ولهذا نجد خلاف المرويات. يذكر كلمة وروي آخر يذكر كلمة. هو الطالب ذكر جزئية التقطتها أذنه. ما هي؟ ذكرت جزئية في السبب. نعم قلت حتى لا تهجر وتهجر المصنفات ولا يتساهل في هذا، لأن عندما الآن تمنع أن تروي بالمعنى فيكون ذلك مدعاة لأن تحرص كل الحرص على ماذا؟ على حفظ السنة. فيه إهمال وربما يكون نوع من التساهل وخصوصا الآن في زمن معين. لماذا تسهل الآن في زمن معين تساهل في الرواية بالمعنى؟ لماذا؟ لأنهم لو تشددوا وأغلقوا هذا الباب فكثير من الأحاديث لا تصل. كانت الضرورة عندهم هي التي جعلتهم يتساهلون ويقولون بجواز الرواية بالمعنى بهذه الشروط. أما الآن هل عدم ضبطي لحديث معين يخدم السنة؟ لا يخدم السنة. الآن لا توجد مصلحة في قبول رواية بالمعنى، ولذلك بل المصلحة في ماذا؟ بالرجوع إلى المصادر، والمصلحة في حفظ للسنة وفي ضبط للأحاديث، هذه هي المصلحة. فلذلك الآن في هذا الزمن أغلق هذا الباب حتى يصبح الناس حريصين على حفظهم للسنة ولا يتساهلون كما كان في زمن معين. في الزمن الأول كان هذا موجودا لمصلحة حفظ السنة، أما الآن السنة محفوظة في المصنفات، فعلي أن لا أروي حديثا، وخصوصا أنا أتكلم مع من يكون عالما بالمدلولات. أنا لا أتكلم مع الذي لا يفرق بين طلع البدر والحديث، الذي يقول في يجعل طلع البدر حديثا، أنا لا أتكلم مع هؤلاء، ولا الذي لا يفرق بين الحديث والقرآن، ولا الذي لا يفرق بين قول مقولة وبين حديث، أنا لا أتكلم مع هؤلاء. ولا يفرق بين الحمار والبقرة، فعندئذ لأنه يفرق بين الحمار والبقرة في مسائل، لكن لا يفرق بين الحمار والبقرة في الحديث. فكما أن رواية الحديث بالمعنى لا تلزم الحجة، لأن رواية الحديث بالمعنى فهو فهم الراوي الذي روى، وليس فقد يأتي راوي آخر ويفهمه بغير ما فهمه. يفهمه فهم آخر. نعم. فحين يروي فهو اجتهاد، عبارة عن اجتهاد حين يروي الأحاديث بالفعل، والاجتهاد قد يقبل وقد يرى. استثناء عن فيه قوة الحجة رواية الحديث خصوصا فيه الآن فاضي فيه دلالة، فيه قوة دلالة، لو أن تذكر الحديث كما ورد يعني بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يكون للسامع أقوى وأبلغ في الدلالة به، خصوصا عندما تستدل به على الخصم، خصوصا عندما تستدل به على الخصم، إن ذكرت الحديث بلفظه ومعناه واستدللت به على الخصم فلا يكون للخصم حجة. نعم، خصوصا في بعض المسائل الآن تجد البعض ليجد مخرجا يقول كما ورد في الحديث أو غير ذلك، ولكن عندما تذكر له الحديث بلفظه ومعناه فعندئذ تقول له هذا فهمي أنا للحديث، وأنت ما هو فهمك لهذا الحديث؟ في بعض الحالات هو يقول لك لا تفهم الحديث بمعناك، بما يصلح لك وبما تراه لك، فعندئذ ماذا تقول له؟ أنا أقرأ عليك الحديث وأنت تفهمه بطريقتك التي تفهم. يعني رواية الحديث بالمعنى. نعم. هي السيارة يعني للراوي كما يريد. أدعى في هو لا حتى لا نتوسع أكثر، لا نقول للراوي كما يريد، وإنما لا يصبح قولك حجة، لأنك أنت وإن ذكرته بالمعنى الذي يكون هو المتبادر من الحديث، ولكن قولك لا يكون حجة، لأن الخصم يرى بأنك تفسر الأحاديث بالمعنى الذي تريد. على خلاف لو أنك رويت الحديث بألفاظه فإنه يكون حجة إما علي أو لي أو علي. أستاذ مسعى، هذه المسألة هذه لا أرى لها أثران في الواقع. كيف؟ في مجال الرواية كل مجال استحيل، لم أسمع ولم أرى أن يوجد شيخ يروي هذا الحديث، يروي هذا الكتاب، يعقد مجلس سماع ثم يروي من حفظه، كلهم يروون من كذا، أي لا يوجد. أما لا لا، أنا لا أتكلم عن مجالس التحديث ولا عن المحدثين، عن استشهاد. أنا أتكلم عن الاستشهاد عند عوام الناس أو عند الناس. حتى منذ القديم كابن القيم مثل البارحة قرأت بعض من مقدمة الشرع والمحلة، وجد وهما لابن حزم في المحلة قد ينقل الحديث ثم ينسبه ويعزوه إلى غير إلى غير من رواه. مثال يقول رواه الترمذي هو لم يرويه الترمذي رواه غيره. هنا ابن حزم رواه من حفظه ولم يرجع لي. ابن حزم ينقل بإسناده ينقل بإسناده لكن نتكلم عن الوهم عن مسألة هنا الوهم في التخريج. الوهم في التخريج ليس في اللفظ وحتى قد يقع فيه في اللفظ. مثال قد يقع ابن القيم عندما ولكن الأمر ماذا الذي نريد أن نصل إليه ما هو أنه إن حدث الوهم وأنت رويت باللفظ فهنا يستطيع السامع أن يدرك ذلك الوهم ويثبت عليك بأنك وهمت في ذلك الحديث. ولكن الإشكال متى لو تروي الآن بالمعنى. تخيل أن الوهم يحدث لك وأنت قد رويت بالمعنى، فعندئذ السامع على أي أساس يدرك أنك وهمت في ذلك أو لم تهم؟ ولذلك الآن مسألة الرواية الآن ما بعد زمن التصنيف أصبحت لا يتجوز الرواية إلا باللفظ. الرواية أما الاستشهاد لا لا من مورد بقوله لا تجوز الرواية. كيف لا تجوز؟ لا تجوز الرواية. نعم. قال الآخر. يعني رواية الحديث ولا الاستشهاد. للسند. ليس شرحه للناس أو الخطيب وما إلى ذلك. أغلب من يستشهد بالأحاديث يرويه بالمعنى. إلا قلة قليلة من الحفاظ. إلا قليلة جدا. لكن في زمن المتقدمين. نحن نتكلم عن هذه المسألة. ما بعد التصنيف. نعم. تقول ما بعد التصنيف. ما بعد التصنيف كانوا يحفظون الأحاديث. يذكر. كانوا بارعين في الحفظ. نعم. يعني لم تكن لهم وقت معاصر. وهذا أجبرهم على حفظ ألفاظ الحديث. ولكن الأمر الثاني، أنت الآن عندما تقول بزمن التصنيف، هناك أمر آخر. أنت الآن عندما تتكلم عن بعد زمن التصنيف، هل بالضرورة أن تلزم الراوي بأن يروي الحديث بما هو في المصنف إن كان له سند أخذه عن شيخه بغير رواية المصنف؟ أنت الآن تقول بأن الاختلاف بين الأحاديث التي رواها الحفاظ بعد زمن التصنيف وما هو موجود في المصنفات مرده إلى الرواية بالمعنى. لا أنا شيخ. عن ماذا؟ أنت يطرح سؤال. نعم. لماذا؟ نعم. لا تجوز الرواية بالمعنى بعد زمن التصنيف. نعم. وكأن في السؤال فيه جواز بالرواية قبل زمن التصنيف. أكيد. عند الذين قالوا بالشروط. الجمهور الذين قالوا بالشروط. الذين وضعوا الشروط. أما الآن بعد زمن التصنيف لا يوجد من يقول بجواز الرواية بالمعنى. لماذا؟ باعتبار قلنا أن أولا لا توجد مصلحة في الرواية بالمعنى. لا توجد مصلحة. خصوصا أن السنة دونت في المصنفات. الأمر الثاني أن عدم إجازة الرواية بالمعنى يكون ذلك دافعا لضبط الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الناس أكثر حرصا على ضبط السنة لا على التساهل في ذلك ورواية السنة بالمعنى. فهذا الذي جعل العلماء بمعنى بعد زمن التصنيف لا يجيزون الرواية بالمعنى. هل هذا يعنى به الرواية أي بالسند أم مجملة مطلقة سواء عقدت مجالس استماع أو رويت بسندك لكي يخلص أم من باب الاستشهاد أو مطلقا؟ خصوصا إذا قلت بدون سند وفي زمننا هذا قد يكون هذا الرواية بالمعنى غير جائز أكثر من الزمن السابق، خصوصا أن ماذا؟ لأن حتى الذين أجازوا في الزمن السابق أجازوا ماذا؟ بشرطين. هل الآن تجد بأن الشرطين متوفران؟ نادرة جدا. فعندئذ حتى ولو أجازوا أو لو بقي الجواز موجودا قد لا يكون قد لا يكون جائزا في زمننا هذا. ابن عثيمين كان يصعد في الورق. لا يصعد في الورق. أكيد. لا يخطئ في الآية. أكيد. كثير منهم. فعندئذ زمن الآن في الرواية تكون بالرواية بالكتب وبالمصنفات. نعم. في فتوى وغيرها وبالحديث بالمعنى. إنه في أصل الاجتهاد لم يشترك حتى القرآن. لا. يعني مضامين الحديث. لا. هنا لم يشترط أن يكون حافظا. أن يكون توفرت فيه أن يكون وصل إلى درجة الحافظ لا أن لا أن يكون ضابطا لروايته لا الاجتهاد اجتهاد كيف شرط الاجتهاد أن يكون عالما بمواضع ومضامين القرآن وعالما بمواضع ومضامين الحديث فعندئذ أغناه الرجوع إلى المصنفات عن حفظه لتلك الأحاديث يمكن أن يسأل وليس أمامه كتاب الله صلى الله عليه وسلم أكيد فيفتي وهو ليس الإفتاء ولكن هل بما أفتى يفتي يفتي بالفتوى لا بالحديث ذكر الحديث المهم هذا دلال دليل من يقول دقيقة دقيقة أرى بأن النقاش يدور هنا فقط ولكن في الخلف نتيجة عدم وجود لا نقاش ولا أمور من هذا القبيل ربما ساد التعب والملل أكمل كلامك لنواصل في مسألة أخرى لماذا؟ لأن رأيت الملل هناك خصوصا هذا لأن القوامة هنا لم تتحقق بمفهومها المراد المهم قلت الخلاصة أن الجواز أو أن الرواية بالمعنى أن الرواية بالمعنى فيها قولان قول قال بعدم الجواز مطلقا وقول قال بالجواز ولكن بشروط والشروط ذكروا شرطين ذكرناهما أما وهذا الأمر كان قبل زمن التصنيف لوجود السبب الذي يجعل الرواية بالمعنى مقبولة وهو حفظ السنة ولو اشترط الضبط بدون معنى أو اشترط أن تروى الأحاديث بلفظها فكثير من السنة لا يصلنا أما الآن وبعد التصنيف فلم يكن ثمة عذر ولذلك جعل الرواية بالمعنى غير جائز بل الرواية أو حفظ الأحاديث مهم في زمننا وفي الأزمنة التي بعدها ولذلك منعت الرواية بالمعنى اللحن في الحديث اللحن في الحديث اللحن خطأ لا ربما يكون في الحديث الصدق اللحن قد يحيل معنى ويغير وقد لا يحيل ولا يغير ولكن اللحن خطأ لا. ولكن اللحن قد يراد به ليس الخطأ لو عدت معنى لو عدة معاني قد يراد به قمة الفصاحة ولا تعرفنهم في لحن القول ولا تعرفنهم في لحن القول فعندئذ اللحن قد يراد به قمة الفصاحة وقد يراد به الخطأ المهم الذي هو متداول هو الخطأ اللحن في الحديث وسببه اللحن هو الخطأ في القراءة هو الخطأ في القراءة ومن أبرز أسبابه عدم تعلم اللغة والنحو فعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف فقد روى الخطيب البغدادي عن حماد بن سلمة أنه قال: مثل الذي يطلب الحديث، مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو، مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها، عليه مخلات لا شعير فيها. محمد بن سلمة ما خلى النوال. مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو كمثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها. المخلات هي كيس يعلق على رقبة الدابة، هي كيس يعلق على رقبة الدابة يوضع فيها العلف، يوضع فيها العلف. السبب الثاني من أسباب اللحن الأخذ من الكتب والصحف، الأخذ من الكتب والصحف وعدم التلقي، وعدم التلقي عن الشيوخ. فتلقي الحديث وتحمله، فتلقي الحديث وتحمله عن الشيوخ طرقا بعضها أقوى من بعض، طرقا بعضها أقوى من بعض. وأقوى تلك الطرق السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ أو القراءة على الشيخ. فعلى المشتغل بالحديث، فعلى المشتغل بالحديث أن يتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفواه أهل المعرفة والتحقيق، أهل المعرفة والتحقيق، حتى يسلم من التصحيف والخطأ، حتى يسلم من التصحيف والخطأ. ولا يليق بطالب الحديث أن يعتمد على الكتب، على الكتب والصحف، على الكتب والصحف فيأخذ منها ويروي عنها ويجعلها شيوخه، ويجعلها شيوخه، فإنه بذلك تكثر أخطاؤه، تكثر أخطاؤه وتصحيفاته. لذلك قال العلماء قديما: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي. غريب الحديث، في اللغة الغريب هو بعيد عن أقاربه وأهله، البعيد عن أقاربه وأهله هو الغريب. إذا ربطنا الغريب باللفظ، الغريب عندما يكون الإنسان غريبا هو غريب بعيد عن أقاربه وأهله، وفي تلك المنطقة التي يكون فيها معروفا غير معروف، مجهول لا يعرفونه، التي ذهب إليها، التي ذهب إليها هو مجهول. فعندئذ بالنسبة إلى اللفظ هو الذي خفي معنى، هو الذي خفي معنى. اصطلاحا هو ما وقع هو ما وقع في متن الحديث، في متن الحديث من لفظة غامضة، من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم، من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم. لماذا؟ لقلة استعمالها، لقلة استعمالها. من زمن ومن مكان إلى مكان، من في هذا المكان يعرف أهل الصحراء ما لا نعرفه أكيد، ويختلف. بمعنى الآن غرابة الألفاظ، كلما بعد الزمن عن زمن متقدمين أصبحت الألفاظ غريبة، ما كانت عندهم من ألفاظ ليس غريبا أصبح عندنا غريبا لقلة استعمالها، خصوصا الآن مثل المخلات. نعم المخلات. قد يعرفها أهل البادية. نعم. قد يستعملها ربما أهل البادية. لا الجزائر. في الجزائر. أنت أحط بالصحاري وبال. لا أصل في الجزائر العاصمة ولا كذا بلد. حتى العاصمة. لا لا هو لا يقصد هذا، لا يقصد ذلك الذي يوضع. لا. ربما حتى هي تستعمل في بعض المناطق ربما تستعمل ربما في بعض المناطق لأسباب معينة، مثلا ربما عندما يكون ذلك يسير بدابته ماشياً ليس كمن يضع الدابة في إسطبل، عندما يسير بالدابة فعندئذ الدابة تجوع، تحتاج إلى عند السفر تحتاج إلى علف، فعندئذ قد يوضع ذلك العلف في ذلك في تلك المخلات بسبب أنه كلما جاعت تأكل، ربما قد يكون ذلك هو السبب. ولذلك فعندئذ مثلا ربما هنا، وإن كانت الآن حتى الحمير غير موجودة هنا، ولكن نادية قليلة جدا، ولكن قليلة جدا، قليل جدا، قليل ولكن ولكن حتى في القصبة لا يستعملون كثيرا، بمعنى لا يوجد حمير كثر، بمعنى نعم. ولكن عندما نستعمل أو عندما نتكلم عن هذه الأمور هي بعيدة عنا، فعندئذ لم استعمال هذا اللفظ جرنا إلى هذا، لأننا لا نستعملها. ومع الزحمة في بعض الحالات تتمنى أن يكون لك حمار مع زحمة الطريق، تتمنى أن يكون لك ذلك الحمار أو الحصان تسافر به فتعرف الوقت. ربما الآن مسافة 3 كيلومتر أو 4 كيلومتر، ربما لو كان على دابة تستطيع أن تقيد في 3 كيلومتر أو 4 كيلومتر في ربما 10 دقائق، ولكن في السيارة في بعض الحالات 3 كيلومتر أو 4 كيلومتر تجعل لنفسك ساعة أو ساعتين، ففي بعض الحالات تجد ربما الدواب كانت، وحتى على الدابة ربما لا يكون عندك ذلك الغضب والقلق وغيره، أنت مرتاح البال بخلاف في السيارة والضغط والزحمة وغير ذلك من الأمور. فقلنا في الغريب هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غريبة، من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعماله. أهميته وصعوبته، هو فن مهم، بمعنى معرفة غريب الحديث لا يمكن لمن يدخل في شرح الحديث أن يستغني عنه، فهو فن مهم جدا. يلام من جهله أو جهله من أهل الفن من المحدثين، يلام من يجهله من المحدثين. ولكن الخوض فيه صعب، ولكن الخوض فيه صعب. ولذلك الآن خصوصا في مسألة الغريب، على الإنسان أن لا يخوض فيه هكذا، لأنك لمجرد أو تخوض فيه على من باب الظن، لأن هذه الألفاظ قد تفسرها تفسيرا ويكون لها تفسير آخر فيغير المراد كلية. فعندئذ تفسير غريب الحديث لا يخضع للظن بل يخضع للقطع، فكما تفسر غير الغريب بالقطع تفسر غريب الحديث بالقطع، ولا مجال للظن فيه. وأجود أنواعه هو تفسير الحديث بالحديث، كما أن أجود أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن، فأجود أنواع التفسير الحديث تفسير الحديث بالحديث. وهذا مثل حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في صلاة المريض، قال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. القائم واضح، القاعد واضح، على جنب. هنا الجنب هنا يحتمل الأيمن، يحتمل الأيسر، ويحتمل غير ذلك من الأمور. فعندئذ فسره حديث آخر أخرجه الدارقطني في سننه بقوله على جنب، وبقوله على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة بوجهه، على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة بوجهه. فعندئذ الصلاة على جنب يكون على الجنب الأيمن مستقبلا القبلة بوجهه. أشهر المصنفات، أشهر المصنفات في غريب الحديث، هناك غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، وغريب الحديث لإبراهيم الحربي، ثم جاء بعدهما ابن قتيبة فذيل على كتاب غريب الحديث لأبي عبيد في كتاب سماه غريب الحديث، وله كتاب آخر أيضا لابن قتيبة سماه إصلاح غلط أبي عبيد، تعقب فيه أبا عبيد في المواضع التي يرى أن أو التي يرى ابن قتيبة أن أبا عبيد أخطأ فيها. ثم جاء الخطابي وذيل على ابن قتيبة في غريب الحديث. المهم أبو عبيد صنف كتابا في غريب الحديث، إبراهيم الحربي أيضا صنف كتابا في غريب الحديث، ابن قتيبة ماذا فعل؟ ابن قتيبة صنف كتابين، صنف الأول غريب الحديث وجعل ذيلا، بمعنى بعض الأمور التي غير موجودة في كتاب أبي عبيد، مما فات أبي عبيد في مصنفه. ثم صنف كتابا آخر إصلاح غلط أبي عبيد، بمعنى كأن ابن قتيبة جعل بحثه على كتاب أبي عبيد، ففي كتاب ذيل عليه مما فاته، وفي كتاب آخر أصلح الأخطاء التي وقعت فيه. جاء بعده جاء الإمام الخطابي وذيل على ابن قتيبة، ابن قتيبة ذيل والخطابي ذيل على كتاب ابن قتيبة في كتاب أيضا سماه غريب الحديث. ثم جاء أبو عبيد الهروي، أبو عبيد الهروي جعل كتاب الغريبين، غريب القرآن وغريب الحديث، ثم ذيل عليه على كتاب الغريبين ذيل عليه أبو موسى المديني في كتابه المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، ولكنه غير مسند. الآن المديني أبو موسى المديني لم يذكر الأحاديث مسندة. الكتب السابقة التي ذكرناها سواء لأبي عبيد أو الخطابي أو ابن قتيبة كلها مسندة. المديني ذيل ولكنه لم يسند. ثم جاء ابن الأثير، تقريبا ابن الأثير يعد كتابه فهرسا، ابن الأثير يعد كتابه فهرسا للكتب السابقة، ففي كتاب النهاية في غريب الحديث وأصبح كتابه كالفهرس للكتب السابقة. ثم جاء السيوطي فلخص النهاية في كتاب الدرر النثير، الدرر النثير. ومن كتب الغريب أيضا كتاب الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشري. هذه أهم كتب الغريب في الحديث التي ذكرنا أهمها. في الحصة القادمة بإذن الله ننتقل إلى مسألة آداب المحدث وآداب طالب الحديث وغيره. فهذا الذي ذكرناه في ما يتعلق بهذه المسألة. هل توجد أمور غير مفهومة خصوصا عند الطالبات؟ هل توجد أمور غير مفهومة لم تفهموا ولا شيء؟ كل شيء واضح. الذي هناك بعض النقاش الذي يكون، ولكن هذا النقاش أنا أعطيكم في النهاية الخلاصة. النقاش يكون في بعض الحالات ولكن أعطيكم الخلاصة. فعندئذ أنا الذي أعطيكم إياه من المفروض أن تكونوا استوعبتموه. ما لم تستوعبوه من خلال المطبوعة الموجودة عندكم وغير ذلك فيمكنكم أن تسألوني. مفهوم؟ الموفق فيك بركة. صحيح. آمين يا رب.